أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الفرق بين الجهالة والغرر. طيب، أولا يا إخوة أنا أرجو أن تحاولوا ضبط ما نقول، لأن البيوع كالجديدة عليكم، يعني لم تشرح كثيرا بخلاف العبادات، فتحتاج إلى ضبط. وأنا أحاول أن أذكر أصول المسائل، لأنكم إذا ضبطتم أصول المسائل استقام لكم الفقه. فأرجو من الإخوة أن يحاولوا ضبط ما نقول ولو بالاستماع للأشرطة، وإذا أشكل شيء يمكن أن يكتب سؤال ويسلم ونجيب عليه إن شاء الله عز وجل. الغرر أعم من الجهالة، كل جهالة غرر، كل جهالة غرر، لأن الجهالة فيها غرر، فيها مخاطرة. ولكن الغرر أعم من هذا، لأنه يدخل فيه كل مخاطرة. فالسمك في الماء قد لا يكون مجهولا معلوم، ولكنه فيه مخاطرة ففيه غرر، فالغرر أعم من الجهالة. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إنسان لم يعق عنه والده، هل يشرع له أن يعق عن نفسه إذا كبر؟ ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب للولد إذا لم يعق عنه والده أن يعق عن نفسه. والحقيقة أن بعضهم احتج بحديث باطل يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، لكن هذا الحديث باطل لا يثبت. لكن العقيقة ثابتة، وكل مولود مرتهن بعقيقته. فإذا كان الوالد لم يعق عن ولده وأراد الولد أن يحسن لوالده بأن يعق عن نفسه، فأرى أنه لا بأس بهذا إن شاء الله. يعني أحسن الله إليكم، الغرر معياره المخاطرة. المخاطرة، نعم. يقول هذا السائل: رجل يقيم في بلد من البلدان، وتعلمون الظروف في هذه البلد، وعنده زوجة وولد، وهذه الزوجة مهملة لهذا الولد، وهذا الرجل يريد أن يرجع إلى بلاد المسلمين، فهل يجوز له أن يأخذ ولده معه مع العلم أن الزوجة لا تريد الهجرة؟ يعني أنا فهمت من السؤال أخ يقيم في بلد كافر، نعم، ومتزوج وعنده ولد، ويريد أن يهاجر من هذا البلد إلى بلد مسلم، فهل يجوز أن يأخذ الولد معه؟ الجواب أنه نعم يجوز، لأن الهجرة من بلد الكفار إلى بلد المسلمين إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه في ذلك البلد واجبة، وإن كان يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن يهاجر فالهجرة مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولأن في إبقاء الولد مع الأم وهي كما يقال مضيعة له وفي بلد كفر تضييعا للولد، والأب راع ومسؤول عن هذا الولد. لكن ننصح أولا بنصح المرأة بالهجرة معه حتى لا تضيع، ثم إذا لم ترضى فننصح بالتفاهم معها في أخذ الولد، أولا لمصلحة الولد حتى لا تنكسر نفسه، وثانيا حتى لا تحدث مشاكل. فنحن نعلم الآن ما يحصل في المحاكم وما يقع من إشكالات نتيجة هذه الأمور، فتجنبا لهذه المشاكل ننصح بالتفاهم مع الأم على هذا الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أنا من إحدى الدول الكافرة، وفي آخر كل عام تأخذ الحكومة ضرائب من أموالنا ظلما، إذا كان عندي مال حرام هل يجوز لي أن أعطيهم إياه من أجل أن أتخلص من الضرائب؟ الضرائب الأصل فيها التحريم وهي من المكوس إلا لأسباب معينة ذكرها المحققون من أهل العلم، لكن إذا كان الإنسان يستفيد من هذا البلد في تجارته أو في غيرها وفرضت عليه ضرائب وأمكنه أن يتخلص منها بطريق مباح كشفاعة ونحوها فهذا جائز، أما التخلص منها بطريق محرم فالذي أفتي به أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل الحرام ليدفع حراما يفعله غيره. الآن الإنسان إذا كذب هو الذي فعل الحرام، أما إذا أخذت منه الضريبة فالذي يفعل الحرام غيره وهو مظلوم. وقد بلغني أن بعض المسلمين يضع ماله في البنك بالربا، يقول فآخذ الفائدة وأدفعها في الضريبة، فهذا حرام وهذا حرام، وهذا جهل عظيم. كيف تفعل الحرام لتدفع حراما يفعله غيرك؟ هذا لا يجوز. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفعل الحرام ليدفع الحرام. بقي شيء، إذا كان الإنسان مضطرا ليضع ماله في البنك والبنك يعطيه فوائد يعني بدون اختيار تنزل مباشرة إلى الحساب لا يستطيع أن يرفضها، العلماء يقولون يجب أن يتخلص منها. هل له في هذه الحالة أن يتخلص منها بدفعها إلى الضرائب؟ نقول لا، لأن التخلص لا يجوز أن ينتفع به المتخلص. التخلص يضعها في حمامات للمسلمين، يضعها في طريق للمسلمين ليتخلص منها وليست صدقة، ولا يجوز له أن ينتفع بها لأن الانتفاع بها ليس تخلصا، فإذا دفعها في الضرائب فهو ينتفع بها وليس هذا تخلصا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول شاب غير متزوج بلغ به العمر 45 وهو ساكن في بيت صغير مع أمه، فهل يعان على الزواج من مال الزكاة؟ هذا شايب ما هو شاب. حقيقة أنه مما يؤسف له أن شباب المسلمين اليوم أصبحوا يتأخرون في الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على النكاح، وتأخير النكاح أمر غير طيب، وينبغي تخفيف الأعباء عن الشباب ليسهل الزواج. فإذا كان الشاب يخاف على نفسه، ولا شك أن الشاب الأعزب الذي يبلغ هذا العمر يخاف على نفسه، فإن النكاح في حقه واجب، ونفقة النكاح من الضروريات التي تدفع فيها الزكاة، فهو فقير ما دام لا يملك ما يتزوج به، فيجوز أن يعطى من الزكاة. ومن الإحسان أن يتصدق عليه ويعان على النكاح. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: شخص اشترى سيارة عن طريق المصرف بالمرابحة الإسلامية ويريد بيعها، هل يجوز شراؤها منه؟ نعم يجوز، ما دام أنه اشتراها عن طريق المرابحة فإنه يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أشتغل مع أبي وهو يبيع عقارات، ونصف المشترين يأخذون قروضا ربوية، فما الحكم في هذا العمل؟ هذا في تفصيل. إن كان البيع سبب الاقتراض فلا يجوز. إن كان البيع سبب الاقتراض، يأتيك يقول تعال وقع معي عقدا، لأني إذا وقعت معك العقد أذهب إلى البنك وأقترض ربا، فهذا لا يجوز لأنك تعينه على الربا، وهذا أمر يقع الآن ولا ينتبه له بعض التجار. إذا كان بيعك له سيكون سببا في الاقتراض فإنه لا يجوز، لأن في هذا إعانة على الربا. أما إذا كانوا يقترضون ويدفعون الثمن ولم يكن البيع سببا للاقتراض فهذا جائز، أعني البيع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود ويشتري منهم، والمعلوم أن أكثر مال اليهود إنما هو ربا، فكون الذي يشتري منك هو اقترض بالربا فهذا لا يمنع البيع ولا يمنع صحته. نعم. يقول في تتمة سؤاله: إذا كان المال حراما فما حكم أخذ شيء من عطايا أبي؟ من كان ماله مخلطا فيه حلال وفيه حرام، وهذا غالب حال الناس، أعني الذين عندهم حرام، أعني الذين عندهم حرام، الغالب أنك لا تجد إنسانا يكون ماله حراما خالصا، هذا الغالب، فإنه يجوز معاملته وقبول عطيته وقبول هديته وقبول الحق منه، إلا إذا علمت أن هذا بعينه من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وأموالهم مخلطة يغلب عليها الحرام. أما إذا كان المال حراما خالصا فلا تقبل العطايا ولا الهدية، لكن يستوفى الحق، يستوفى الحق، فالابن حقه على أبيه النفقة، فإن كان الابن يستطيع أن ينفق على نفسه عند قدرة فلا يأخذ من أبيه، وإن كان لا يستطيع أن ينفق على نفسه فإنه يأخذ حقه. يقول هنا الفقهاء: حرام على أبيه حلال له، وهذا معنى القاعدة الفقهية: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. الأب ملك بسبب حرام فهو حرام في حقه، الابن ملك بسبب مباح وهو حقه، النفقة الواجبة على أبيه، فيكون المال في حقه حلالا. فاستيفاء الحقوق يجوز، يعني مثلا أنت أقرضت إنسانا ثم وجدت أن ماله كله حرام، هل يجوز أن تأخذ مالك منه؟ نعم يجوز، وهو حلال لك حرام عليه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل إذا كانت زوجتي مع محارمها محتجبة في مجلس يوجد فيه الإخوة الكبار ثم يتكلمون معها للضرورة فقط، ولكن لا تجلس معهم إلا أنها تضع لهم الطعام على المائدة فقط ثم تذهب، فما حكم هذا الكلام الذي ليس فيه ريبة؟ كأني أفهم أن الأخ يقول: ما حكم أن تجلس زوجتي في مجلس فيه إخوتي وفيه محارمها وفيه نساء وإخواني الكبار موجودون وهي متحجبة ويتكلمون معها الكلام المعتاد كالسلام عليها والسؤال عن حالها وطلب شيء منها كناولين الماء أو نحو ذلك، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، لأن الممنوع هو الخلوة، فيحرم على الأخ أن يخلو بزوجة أخيه والحم والموت وهو قريب الزوج، ويحرم كذلك التبرج بأن تضع ثيابها أمام إخوان زوجها ولو كان وسط نساء، ويحرم كذلك الكلام غير المعتاد وما لا حاجة له كالضحك والمؤانسة والتكسر في القول ونحو ذلك. فإذا انعدمت الخلوة وانعدم التبرج وكان الجلوس من غير ريبة وكان الكلام معتادا فهذا جائز لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. الحنفية هل يخالفون في المجهول كالغائب؟ لا، وإنما يقولون الغائب يجوز بيعه ولو لم يوصف، ولكنهم يعالجون الجهالة إذا لم يوصف بالخيار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلدنا بطاقة عبارة عن شهادة تخفيض تعطى التغطية الصحية للفقراء والمساكين أو تعطي التغطية الصحية للفقراء والمساكين، ولكن هناك من يدفع عليها سنويا أكثر من 100 درهم على حسب أفراد العائلة، فما حكم هذه البطاقة؟ والله بطاقات التخفيض المادية التي تعطى بمقابل أرى عدم جوازها، لأنها مال بمال على سبيل المخاطرة، الإنسان يدفع 100 ويمكن أن لا يذهب إلى المستشفى ويمكن أن يذهب بأقل ويمكن أن يذهب بأكثر، ففيها ما في التأمين. أما إذا كانت هذه البطاقات إحسان للفقراء بدون أن يدفع فيها شيء ويقال للفقير هذه البطاقة إذا ذهبت إلى المستشفى تعالج 50% من القيمة مثلا، فهذا يعني جائز. أما بطاقات التخفيض التي يدفع لها المال فأرى أنها نوع من التأمين لا تجوز. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: رجل اشترى سلعة من السوق وباعها في نفس المكان، فهل هذا الفعل صحيح؟ سيأتينا إن شاء الله الكلام عن مسألة نقل السلع، ما الذي يشترط نقله وما الذي لا يشترط نقله، ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.